تسر جمعية مستودع ينبع الخيري بمحافظة ينبع بالتعاون مع مجلس التنمية الاجتماعية بالمحافظة أن تقدم لكم عرضا مرئيا عن برنامج الإسكان الخيري الذي تنفذه وتساعد به العديد من الأسر للعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا لهم بدعمهم بالمساعدة وتوفير المسكن المناسب. بجهود واهتمام أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ومتابعة من سعادة محافظ محافظة ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم لتنفيذ المحاور الإسكانية الأخرى في البرنامج عبر إطلاقها العديد من المبادرات الإسكانية وإطلاق مشروع شراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي وتدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي كمبادرة من مبادرات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، حيث استجابت العديد من الجهات والأفراد التبرع بتمويل الإسكان الخيري الذي ينفذه المستودع الخيري في أحياء ينبع وما جاورها، حيث بلغ عدد الوحدات الجاهزة وما تم تنفيذه وقيد الإنشاء 280 وحدة سكنية بتمويل سخي جاء على النحو الآتي: الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصناعية 4 عمائر سكنية كلها قيد الإنشاء، شركة سابك السعودية للصناعات الأساسية 50 منزلا كلها قيد الإنشاء، مؤسسة الأمير العنود الخيرية 30 منزلا 15 تم الانتهاء منها و15 قيد الإنشاء، شركة مصنع اسمنت ينبع 20 منزلا تم الانتهاء منها جميعا، صندوق موظفي سابك الخيري بر 20 منزلا تم الانتهاء منها بنسبة 90%، شركة مصفاة أرامكو السعودية سامرف 10 منازل 5 فلل تم الانتهاء منها ومتبقي 5 فلل أخرى. الشيخ ناصر أسبيعي 10 منازل تم الانتهاء منها، الشيخ إبراهيم الحديثي 10 منازل تم الانتهاء منها، الشيخ إبراهيم الحديثي 10 منازل تم الانتهاء منها، شركة أرامكو السعودية للزيوت الأساسية لوبريف 5 منازل كلها قيد الإنشاء، شركة ينبت السعودية للبتروكيماويات 5 منازل كلها قيد الإنشاء، الشيخ فيصل بغلف 1 منزل وقد تم الانتهاء منه. حيث تشاهدون أمامكم ما تم إنجازه من الإسكان الخيري وتسليمه لمستحقيه وما هو قيد الإنشاء، حيث تسعى جمعية مستودع ينبع الخيري على العديد من الأهداف لها بمشاريع الإسكان، منها أولا إنشاء 89 وحدة سكنية في قائمة الانتظار خلال هذا العام، ثانيا المشاركة في التنمية المتكاملة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا من خلال تقديم منظومة متكاملة،